طيب الأخ يذكر أنه بقيت يعني أصفر قليلة حتى يعني. قال: وزعم من قاس الصوم على الصلاة أنه أشبه بالصلاة منه بالحج، لأن الحج له حكم خاص في هذا المعنى. عجبنا عن هذا وفصلنا القول فيه فلا حاجة لإعادتك ما علمت. نعم. وهو أنه يلزم المفسد له المسير فيه إلى آخره، وإذا أفطر في التطوع ناسيا فالجمهور على أن لا قضاء عليه. قال: وقال ابن علية عليه القضاء القياس على الحج. تعلمون ابن علية والأصم ممن عرف بمخالفة الإجماع ولا يعتد بقولهما لأنه شاذ. قال: ولعل مالكا حمل حديث أم هانئ على النسيان. أجبت عن هذا وذكرنا هذا في الشرح. نعم. وحديث أم هانئ خرجه أبو داود، وكذلك خرجه أبو داود وغيره. نعم. وكذلك خرج حديث عائشة بقريب من اللفظ الذي ذكرناه، وخرج حديث عائشة وحفصة بعينه. قبل أن أبدأ، أنا بدأت في درس البارحة حقيقة إجابة مختصرة لأنه قيمة الصلاة، فأعيده مرة أخرى وهو سؤال هام جدا وقد يكون سائله معنا. أخ سأل يقول: لو أن إنسانا أو جماعة صلوا خلف إمامهم صلى بهم الصلاة وهو جنب، وأنا أجبت وقلت الإمام يعيد والمأمونون لا يعيدون. هذا جواب موجز ومختصر صحيح، لكن عند التفصيل نحتاج إلى بيان والوقت لم يسمح بالتفصيل. لكن التفصيل في هذا المقام أنه لا يخلو، هل الإمام متعمدا أن يصلي بالناس بغير طهارة أو لا؟ ثم هل المأمون يعرفون ذلك واحد؟ من كان المأموم يعرف أن هذا الذي تقدم غيره على غير طهارة فلا يجوز الاقتداء به، أما إن كان المأموم لا يعلم فصلى بهم إمام، فبعد أن تفرقوا تبين أن إمامهم على غير طهارة وهم على طهارة، ففي هذه الحالة لا يضر المأمومين، وقد حصل ذلك من عثمان رضي الله عنه، فإنه اغتسل وصلى والمامومون لا يعيدون، وهذا قد عرف عند الصحابة وعند العلماء. هذا أخ يسأل يقول: رجل احتلم وأراد أن يدرك الصلاة في جماعة فقام يغسل موضع النجاسة والوضوء للصلاة، فما حكم هذه الحالة؟ هذه أمور أيها الإخوة يقع فيها بعض المسلمين فعلا، وهذا أمر لا يجوز. أنتم تعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن من حصل منه احتلام أو جامع أهله فلا يجوز له أن يقتصر على الوضوء بدعوى أن الصلاة قد أقيمت. لا، إذا كان أيها الإخوة الإنسان إذا كان متطهرا وخرج إلى الصلاة وسمع الإقامة لا يستحب له أن يسرع، بل المستحب له أن يمشي وعليه السكينة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فاتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فما بالك بإنسان على غير طهارة؟ يجب على المسلم في هذه الحالة أن يغتسل وأن يتطهر، فإن أدرك الصلاة فنعماه وذلك أمر مطلوب، وإن لم يدركها فلا إثم عليه لأنه لم يقصر، إلا أن يكون إنسان متساهل في هذا الأمر ترك ذلك الأمر وهو قادر على أن يغتسل واستيقظ من نومه مبكرا ثم ترك ذلك حتى وقيمة الصلاة فهو يأتم في هذا التقصير، لكن صلاته لا تجوز إلا بطهارة. نعم، لو كان في جنبا وكان في مكان لا يوجد فيه الماء أو كان فيه جرح يخشى لو وصله الماء لترتب عليه ضرر يلحق به، أو خشي أيضا كان في مكان بارد وخشي على نفسه، فإنه في هذه الحالة يتيمم كما فعل عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، فإنه صلى بأصحابه وجنب تيمم. ولما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا الآية وقال ليس الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إن تكون معذورا إن عجزت عن الماء أو لم تجده، أما أن تتساهل فلا، وهذا يقع فيه بعض المسلمين حرصا منهم أداهم الله على الإسراع وإدراك الصلاة. لا، الصلاة لو لم تدركها وكنت على عذر فلا إثم عليك، وإن شاء الله ستنال الأجر بذلك. هذا أخ يسأل يقول أثناء، هل يقع الطلاق أثناء الحيض وما الحل إذا كان في حالة غير طبيعية؟ أولا بالنسبة للحيض، هذه قضية حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر، عندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أن يأمر ابنه عبد الله أن يراجع امرأته وأن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. والطلاق أيها الإخوة أمره خطير وشأنه كبير، وأصبح المسلمون يتساهلون فيه ويندفعون فيه، حتى تجد بعضهم في أحاديثهم الخاصة وعندما يختلف مع زملائه أو أقرانه فإنه يتسرع إلى القول في الطلاق. هذا أمر لا يجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فذكر في مقدمتهن الطلاق، فلا ينبغي للإنسان أن يتلفظ بالطلاق جادا أو هازلا. أما ما يتعلق بتفصيل المسألة فلا بد أن يذهب الإنسان إلى إنسان خصص لهذا الأمر فيشرح له القضية. وقضية الطلاق أيها الإخوة معروفة، لا بد أن يستمع فيها إلى الطرفين، إلى من صدر منه الطلاق وإلى الطرف أيضا الآخر، فلننتبه لهذا. هذا أيضا سائل يسأل يقول ما الحكم في حمل الجنازة، هذا خطه دقيق جدا، على عربة يعني على سيارة مخصصة لذلك، وكيف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالجنازة؟ أولا أيها الإخوة، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك سيارات، والذي ورد في ذلك أن الجنازة تحمل، والسنة أن يحملها أربعة وأن يسير الناس أمامها وخلفها، وهناك خلاف في أيهما أفضل، هل الجنازة تابعة أو متبوعة؟ هذا كلام تكلمنا عنه أيام كنا ندرس الجنازة، لكن كونها تحمل في سيارة أو في عربة أو في غيره فهذا لا يضر. وأما الإسراع بها فهذا أمر مطلوب بلا شك، سواء كانت في سيارة أو على الرقاب أو على غيرها، هذا لا شك أن الإسراع بها مستحب، لكن ليس معنى هذا أنه لو لم يسرع بها لم تكب محرم. لا، هذا سائل يسأل عن قضايا وهذه تحتاج إلى كلام كثير. هذا أخ يسأل باختصار يقول في فلسطين وهم يعني كما تعلمون مع اليهود، وربما يحصل مثلا هل له أن يعتدي أو هل هنا يجوز أن يعتدى ويؤخذ المغنم، ثم أيضا اغتصاب الأرض وغيرها. يا إخوة أيها الإخوة، الشريعة الإسلامية وضعت لنا أسس ثوابت نسير عليها، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الله سبحانه وتعالى بيّن أن من خصائص هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأثنى الله سبحانه وتعالى عليها بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا. فإذا كان هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان لو ترتب عليهما ضرر لوجب على الإنسان أن يحجم عن ذلك. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فما بالك فأنت تنظر إلى مثل هذه القضايا. هذا عندما تغير على جماعة غير مسلمة وتختلف معهم ثم أو ربما غضب أخذت فيجتمع جماعة فربما يعني يترتب ضرر أحضر أكثر أن يقتل عدد من المسلمين وأولئك يذهبون بخير وسلام. هل هذا فيه مصلحة؟ لا. الكيس دائما ينظر إلى المصلحة ويوازنها، فإذا كانت تترتب أضرار على ذا فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه الأمور ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى ويتخذ الوسائل التي تعين، صلى الله عليه وسلم.